ناري وخبي فكر احكي لك عن قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك عن قلبي واقول لك عن اللي سهرني واقول لك عن اللي بكاني واصور لك شغلبك وروحي تسمع رجعتني في قلبي أرض أشكيلك من نار حبي وأبقى أحكيلك علي في قلبي وأقول لك علي صحرني وأقول لك علي بكاني وأقول يا قلبي ليه تخبي وليه يا نفس منعاني وليه يا نفس منعاني.